إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وما معنى ينزغنك؟ النزغ هو التحريض والتهييج والإثارة، وقد عبر بذلك عن صنيع الشيطان بالإنسان، لأنه يفسد نفس الإنسان ويغريه بالشر ويهيجه على الشر ويحرضه عليه. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أثار العداوة بيننا في نفوسنا، يقول: هذا استأثر بأبيكم، هذا يحب أبوكم أكثر منكم، ولذلك أثار بينهم العداوة والبغضاء حتى ألقوه في البئر وحصل ما حصل. فإذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني وإما تجد في نفسك إثارة من الشيطان أو تحريض من الشيطان أو إغراء من الشيطان بفعل المنكر وبفعل الشر، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فسوف يعيذك سبحانه وتعالى من شر الشيطان. وقد ضرب العلماء لذلك مثالا فقالوا: إن مثال استعاذة المسلم بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم كمثل كلب الغنم الذي يرعى ويساعد الراعي، فإن الكلب سوف ينبح عليك وسوف ربما يؤذيك، فإذا استعذت بالراعي صاحبه كفه عنك. فكذلك الشيطان، فإن لعن الشيطان أو سب الشيطان قد يعني يجعله يعني يتعاظم ويزيد شره، أما الاستعاذة به فإنها تجعله يعود حقيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يكبته. ولذلك أرشد إليها سبحانه وتعالى، قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يثيرك الشيطان أو يغريك بالفساد أو يحرضك عليه، والله سبحانه وتعالى قد مكن للشيطان ولذريته ذلك، فهو يوسوس للشيطان، يوسوس للإنسان. ولذلك لاحظ القرآن الكريم كم فيه من المواضع والآيات التي فيها إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم في شؤون كثيرة، في قراءته للقرآن وفي غيرها. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وإما تجد في نفسك أي داعي إلى الشر أو إلى الفساد أو إلى انحراف، فهذا نزغ من الشيطان وإثارة من الشيطان. فإذا النزغ هو هذا المعنى، هو الإثارة، هو التحريض على الشر، هو الإغراء بالفساد من الشيطان. فالحل هو أن تستعيذ بالله وتتعوذ وتلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى، إنه سميع لاستعاذتك وعليم بما يعني صنع الشيطان بك، وهو الذي يكف شره عن بني آدم. والله أعلم.